طوبى لهما لباه يهوى حق القياه تدمي صرحنا يردي بغي العيا طوبى لما لباه يهوى حق القياه تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا طوبى لما لباه يهوى حق القياه تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا طوبى لما لباه يهوى حق القياه تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا طوبى لما لباه يهوى حق القياه تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا طوبى لما لباه يهوى حق القياه تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا جئنا جئنا لله سرنا حبا لله جئنا جئنا لله سرنا حبا لله نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى نحني ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى نحني ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى سرنا حبا لله جئنا جئنا لله سرنا حبا لله نجلو سيفا بعنا يسقى مما روى نجلو سيفا بعنا يسقى مما روى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى سرنا حبا لله جئنا جئنا لله سرنا حبا لله نردي نذلا تياه ما جت فحشا دنيا نردي نذلا تياه ما جت فحشا دنيا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا سرنا حبا لله جئنا لله سرنا حبا لله طوبى لهما لباه يهوى حق القياه تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا